خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب صدق الله العظيم.